وتم اتفاق سري بين إسرائيل وفرنسا وبريطانيا على الهجوم المشترك على مصر. مصلحة إسرائيل طبعا أنها ستقضي على الوجود الإسلامي في غزة وعلى الوجود المصري في غزة وستحتل سيناء. مصلحة الإنجليز أنهم سيعود لهم التصرف في قناة السويس. ومصلحة فرنسا إيقاف الدعم المصري للثورة الجزائرية ضد فرنسا. فكانت مصالح لكل الأطراف. وزودت فرنسا إسرائيل بكميات هائلة من السلاح، وفي 29/10 قامت إسرائيل بمذبحة عظيمة في كفر قاسم واستشهد فيها 49 فلسطيني. وفي نفس هذا اليوم وتحت هذا الضغط الإسرائيلي الذي أرهب الشعب الفلسطيني، قامت إسرائيل بعملية مفاجئة ضربت فيها بتاريخ 29/10/56 المطارات المصرية واحتلت غزة وسيناء بسهولة عجيبة جدا، كأن ما أمامها جيش، وحطم الجيش المصري هناك وكشفت عن ضعف مصر وبدأت حرب بالـ56. ووصلت إسرائيل إلى قناة السويس. الآن اتفاق واضح لكن الآن تمثيلية. فرنسا وبريطانيا تنذر إسرائيل أن تبتعد عن الضفة الشرقية للقناة، وتنذر مصر أن تبتعد عن الضفة الغربية للقناة مسافة 10 كيلومتر. ورفضت مصر طبعا ذلك، أما إسرائيل طبعا وافقت. فقامت فرنسا وبريطانيا بهذه الحجة بقصف بور سعيد واحتلت القناة بكاملها، وتم احتلال غزة وسيناء وقناة السويس من طرفينها. وانكشف الضعف العربي وسقطت هالة عبد الناصر. هنا تدخلت أمريكا. أمريكا دولة عظمى الآن بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ولم تحصل على شيء من هذه المعركة، ووزعت الغنائم وخرجت بلا شيء. فوجهت انذار شديد إلى العدوان الثلاثي الإسرائيلي الفرنسي البريطاني بالانسحاب والعودة إلى المواقع التي كانت قبل هذا الاعتداء. فردت إسرائيل بمجزرة خان يونس وذبحت فيها 275 فلسطيني ذبح الخراف. واشتعلت المقاومة الإسلامية في غزة للاحتلال الصهيوني لقطاع غزة. لا تنسون أن قطاع غزة الآن عدد كبير من الشباب مدرب على يد المجاهدين. وظلت أمريكا تضغط بشدة، والأمم المتحدة تحت الضغط الأمريكي تدعم الموقف المصري. وتحت هذا الضغط الأمريكي الشديد والضغط العالمي اضطرت القوات الإسرائيلية والبريطانية والفرنسية للانسحاب في 6/3/57، لكن بعد ضمان حرية تحرك القوات الثلاثة في قناة السويس وخليج العقبة. أخذوا العهود بحريتهم في التحرك. طبعا كان عبد الناصر قد منع التحرك في خليج العقبة. طبعا هذا الأمر لما انسحبت إسرائيل وفرنسا وبريطانيا ورجعت مصر إلى سيناء وإلى غزة، اعتبر المصريون هذا انتصار عظيم، وأقيمت الاحتفالات بانتصار مصر على إسرائيل، وبرز صمود القيادة المصرية، وبرز نجم عبد الناصر. ورجعت مصر إلى غزة وضغطت على التيار الإسلامي من جديد. وانقسم التيار الإسلامي تحت هذا الضغط إلى تيارين. تيار يرى التريث والتركيز على التربية والإيمان، بينما تيار آخر قال لا فائدة من كل الدول العربية، بل لابد من العودة للجهاد. لكن عمل منظم مسلح لا يأخذ صبغة إسلامية بسبب أن أي عمل إسلامي الآن يواجه بالضغط وبالسجون، فنظهر بصورة غير إسلامية ونتبنى عمل وطني كالذي حدث في ثورة الجزائر التي انتصرت على فرنسا. وتحت هذا التيار نشأت حركة تحرير فلسطين فتح في الكويت. نشأت من أحضان الإسلاميين وانضم إليها عدد كبير من قيادات الإسلاميين وتم اختيار ياسر عرفات المقرب للإخوان المسلمين رئيسا لها، ومن بين المؤسسين لحركة فتح سليمان حمد الله يحفظه، الموجود عندنا في الكويت إلى اليوم في الهيئة الخيرية العالمية، وأبو جهاد خليل الوزير، وكان أربعة من أكبر خمسة من قيادات فتح من الإخوان المسلمين، وكان تركيزهم بالتجنيد والضم على الإسلاميين. في العام التالي نشأت حركة القوميين العرب في الجامعة الأمريكية في بيروت بقيادة جورج حبش، خمسة مؤسسين لهذه الحركة من بينهم الدكتور أحمد الخطيب من الكويت، وتشكلت لجنة فلسطين. وعندما فشلت الوحدة بين مصر وسوريا تبنت هذه الحركة الفكر الشيوعي الماركسي، وتبنت فكر العمل الشعبي والثورة الشعبية. وفي 59 تأسس الاتحاد العام لطلبة فلسطين، وبدأت المنظمات الفلسطينية صغيرها وكبيرها ينشأ واحدة تلو الأخرى، وتحت هذا الازدياد في هذه الأنشطة السرية والحركات والتنظيمات قامت جامعة الدول العربية بالإعلان عن ضرورة إقامة كيان رسمي للشعب الفلسطيني يضم كافة التنظيمات حتى تعرقل أي تحرك خارج عن إرادتها. في عام 62 كانت فتح حتى ذلك الوقت مقسمة إلى مجموعات وخلايا في أنحاء العالم، فتوحدت في قيادة مركزية واحدة وكانت برئاسة ياسر عرفات، ومن الأسماء البارزة التي انضمت إليها هاني الحسن، صلاح خلف، أبو إياد، خالد الحسن، خليل الوزير، أبو جهاد، محمود عباس، أبو مازن، سليم زعنون. وكان الحرص على ذوي الأخلاق الحميدة، وكان كما ذكرنا أربعة من أعلى خمس قيادات لفتح من الإسلاميين. في 16/6/63 استقال مؤسس إسرائيل بن غوريون تحت ضغط شعبي مضاد لسياساته، وتولى ليبي أشكول حكم إسرائيل، وانفتحت فتح أكثر نحو التيارات غير الإسلامية عندما صدرت الحركة الإسلامية في غزة قراراً لأعضائها. كان كثير من الشباب الإسلامي التابع للحركة الإسلامية ومنضم أيضاً لفتح، فخيرتهم لما رأت أن توجه فتح توجه نحو العمل الوطني وغير إسلامي، خيرتهم بين الانضمام لها أو لفتح. فبدأت طبعاً أكثرهم رجع إلى الحركة الإسلامية، وفتح قل فيها الوجود الإسلامي، فتوجهت فتح أكثر نحو التيارات العلمانية. ولعل هذا من أخطاء الحركة الإسلامية في ظني، كان المفروض الحركة الإسلامية ما تنسحب من فتح رغم كل ما يحدث فيها، لأنها لما انسحبت تركت التيار المضاد للعمل الإسلامي ينتشر ويسود على فتح، وانصبغت فتح بصبغة وطنية غير إسلامية. وفي هذا العام 63 توفي أحمد حلمي عبد الباقي، ممثل حكومة عموم فلسطين لدى الجامعة العربية التي يعني كانت حكومة شكلية، واختير أحمد الشقيري مكانا له. وفي العام التالي نشأ تنظيم فلسطيني قوي آخر هو الجبهة القومية لتحرير فلسطين، وكان جناحها العسكري يسمى شباب الثأر، وتبنت الفكر الماركسي الشيوعي اللينيني على أشده. مؤتمر القمة العربي في عام 64 قرر الاستعجال بتنظيم الشعب الفلسطيني مع كثرة هذه التنظيمات، الأمر سيخرج لأن هذه التنظيمات ممكن تشكل خطر على الحكومات العربية نفسها. فقررت تكليف أحمد الشقيري بتنظيم الشعب الفلسطيني، ولم يطل عمل الشقيري، فبدعم مباشر من جمال عبد الناصر وبرعاية من الملك حسين قام في 28/5/64 بإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية بحضور 422 ممثلا من الشعب الفلسطيني، وأصدر مجموعة من القرارات. القرارات الرئيسية للمنظمة عند إنشائها: المصادقة على الميثاق القومي الفلسطيني واختيار أحمد شقيري رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية، التأكيد على أن الخيار الوحيد للشعب الفلسطيني لتحرير فلسطين هو الخيار المسلح، وعدم التنازل عن أي جزء من فلسطين وتشكيل جيش التحرير الفلسطيني وتطوير العمل الإعلامي. وأعلن عن منظمة التحرير الفلسطينية ورحب بها الشعب الفلسطيني ترحيبا كبيرا، وخاصة قراراتها الواضحة، هذه قرارات جيدة وكأنها أعادت هوية للشعب الفلسطيني تحت قيادة واحدة. في 17/6/65 ما زالت فتح قائمة، فقررت من الكويت البداية بالعمل العسكري ضد إسرائيل، على أن ينسب العمل العسكري لمنظمة وهمية تسمى العاصفة حتى لا تضرب فتح مباشرة. وفعلا في 31/12/65 بدأت العمليات العسكرية لفتح، فشنت أول عملياتها العسكرية ووجهت فتح مذكرة باسم العاصفة أنها بدأت عملياتها المسلحة إلى الأمم المتحدة بصفتها القوات المسلحة للشعب الفلسطيني. هنا في هذا العام يطرح أول مشروع عربي للسلام مع إسرائيل. لم يتجرأ العرب أن يطرحوا مشروع مع إسرائيل قبل ذلك. أول مشروع عربي يقدمه الرئيس التونسي بورقيبة، وفيه دعوة للاعتراف بإسرائيل كدولة مستقلة. هنا العرب رأوا التحرك المسلح الفلسطيني وانتشار الحركة الفلسطينية وقوة فتح فخافوا، فبدأ الضغط على فتح، وبدأ القبض على رجالات فتح ورميهم في السجون العربية. فوجهت فتح مذكرة عنيفة إلى القمة العربية تطالبهم بالتوقف عن ملاحقة الفدائيين وإطلاق سراح المعتقلين ورفع الحظر الإعلامي على فتح. واستمرت فتح في عملياتها الفدائية، وردت إسرائيل بعمليات قمع شديدة ونسف للمنازل. فقامت في 13/11/66 بمهاجمة عدة قرى فلسطينية وقتل 18 فلسطيني وجرح 54 وهدم 125 بيتا. فردت فتح بعمليات عسكرية ضخمة استمرت لسنتين، وكانت حصيلتها 200 عملية عسكرية لفتح ضد القوات الإسرائيلية في فلسطين. وتحالفت الجبهة القومية لتحرير فلسطين الماركسية مع مجموعة من القوى الأخرى، فأنشأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 67. كل هذه التحركات والعرب ما زالوا يصرخون بأنهم سيلقون إسرائيل في البحر. ولمع نجم جمال عبد الناصر وإذاعة صوت العرب التي مجدته بأنه هو الذي سيحرر فلسطين، وأنه سيلقي إسرائيل في البحر، وأنه سيصل بنفسه إلى تل أبيب ويرجع فلسطين إلى العرب. بينما العرب يهددون، كانت إسرائيل تمهد لمزيد من التوسع في عام 67، عام النكسة الكبرى، نكسة 67. فهددت النظام السوري وقالت أنها ستدخل دمشق وتتخذ إجراءات رادعة ضد النظام السوري إذا استمر تسلل الفدائيين. وجاء ذلك على لسان رابين الذي كان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت، وهذا في تاريخ 10/5/67. هذه الآن مقدمات للغليان الذي سيحدث والذي أدى إلى حرب 67. وجمال عبد الناصر بهذا المجد الذي عنده وبالتحدي الذي يتحدى به إسرائيل ويتزعم به العرب، طلب سحب قوات الأمم المتحدة من سيناء، وأعلن في 22/5 أنه سيغلق مضائق تيران البحرية التي هي المدخل الوحيد لإسرائيل إلى البحر الأحمر. طبعا هذا بالنسبة لإسرائيل يشكل إزعاج شديد جدا، لأنها لا تستطيع أن تدخل من خلال قناة السويس، منعها عبد الناصر، ولا تستطيع الآن أن تدخل البحر الأحمر. فتخيلوا إذا أرادت مثلا أن تصدر شيء من خلال البحر إلى مثلا الهند، لابد أن تذهب إلى مضيق جبل طارق وتدور حول أفريقيا كلها ثم تذهب إلى الهند. فكان هذا بالنسبة لها يشكل تهديدا شديدا، فبدأت تتوعد أن هذا بمثابة إعلان حرب. فرد جمال عبد الناصر عليها بأنها إذا أرادت إسرائيل الحرب فلتتفضل. هنا إسرائيل زاد انزعاجها وقال أبا أيبان وزير خارجية إسرائيل أن في لقائه مع الرئيس الأمريكي أن هذا الإغلاق لمضائق تيران البحرية هو بمثابة إعلان حرب. ومن شروطنا للانسحاب من سيناء سنة 56 بعد احتلال سيناء أن تبقى المضائق البحرية مفتوحة، فنحن نعتبر أن هذا إلغاء لاتفاقية الهدنة التي حدثت في سنة 56، ونعتبر هذا إعلان حرب. هذا في 26/5. وفي 30/5 الملك حسين يزور القاهرة ويوقع اتفاقية دفاع مشترك مع مصر، والآن صار تحالف سوري مصري أردني معلن وبتحدي واضح لإسرائيل، ونذر الحرب بدأت تسيطر على المنطقة، وأعلنت الدول العربية استعدادها لمعركة المصير وتحرير فلسطين، واستنفرت الجيوش العربية في دول الطوق مصر وسوريا والأردن ولبنان، وأرسلت عدة دول عربية قواتها للمساندة. العراق أرسلت قوات، الكويت أرسلت قوات إلى مصر لخوض معركة التحرير، وكانت كل المؤشرات تشير إلى أن القوة العربية هي التي ستنتصر. عبد الناصر زعيم الأمة العربية الأوحد ويقود العرب في معركة التحرير، ومصر تملك قوات أعظم من إسرائيل. مصر تملك 450 طائرة بينما إسرائيل تملك 300 طائرة. مصر لديها 1200 دبابة بينما إسرائيل لديها 800 دبابة. ومصر لديها 264 ألف جندي بمقارنة مع 284 ألف جندي لإسرائيل. هذا فقط مصر، ناهيك عن القوات الأردنية والسورية واللبنانية والقوات التي جاءتها. فإذا نحن نملك القوة الأكبر وعندنا قضية أعظم، لكن كل هذا تبين أنه خداع وزيف، واندلعت في 5 يونيو 1967 حرب 67، أو التي سميت فيما بعد النكسة الكبرى. إسرائيل هي التي بدأت المعركة وفاجأت القوات العربية التي مفروض تكون مستنفرة، هي التي تهدد. وكانت الجيوش العربية في تلك الليلة يسهرون في ليلة أنس، وتفاجئهم إسرائيل بتدمير الطيران المصري والأردني والسوري وهو ما زال على أرض مدرجاته لم يتحرك. وبدأت الهزائم العربية المتتالية والاندحار العسكري الكبير. أذكر وأنا صغير عمري ذلك الوقت 14 سنة أستمع إلى إذاعة صوت العرب وهي تبشرنا بالانتصارات المتتالية في حرب الأيام الستة، وكل يوم مئات الطائرات الإسرائيلية نسقطها، وبدأت حرب التحرير. وأذكر كنت أنا وأهلي نقفز من الفرح بانتصارنا على إسرائيل، وفرحة عظمى تعم العالم العربي على تباشير إذاعة صوت العرب من القاهرة وهي تبشرنا بالانتصار العظيم على إسرائيل. وبعد 6 أيام من الانتصارات تظهر الكارثة، وأننا هزمنا هزيمة نكراء، كنا منتصرين خلال 6 أيام. فجأة نكتشف أن إسرائيل قد احتلت الضفة الغربية واحتلت غزة واحتلت ما بقي من فلسطين. 23% الذي كانت تبقت لنا من فلسطين قد تم احتلالها، واحتلت سيناء. سيناء وحدها 61,000 كيلومتر مربع، أكبر من مساحة فلسطين، تذهب في 6 أيام. واحتلت الجولان مرتفعات عظمى 1,150 كيلومتر مربع، كلها جبال ومرتفعات. تقول عنها إسرائيل الجولان أخطر علينا من مصر. الجولان هي أخطر موقع استراتيجي يهدد إسرائيل. من الجولان ممكن تقصف تل أبيب، ومن الجولان يشرف العرب على كل فلسطين. وتضيع الجولان بهذه السهولة في 6 أيام، ويدخل اليهود المسجد الأقصى وهم يصرخون حط المشمش على التفاح دين محمد ولا وراح، وهم يهزجون محمد مات وخلف بنات، ويصرخون يا لثارات خيبر، ما زالت في أذهانهم خيبر. ومن نتائج هذه الهزيمة العظمى تدمير سلاح الطيران المصري والأردني والسوري، دمرت 393 طائرة من 416 طائرة، وهي ما زالت على الأرض خلال 80 دقيقة الأولى من المعركة. 393 طائرة تدمر وهي على الأرض، ونحن الذين كنا نستنفر للحرب، نحن الذين كنا مفروض قد بدأنا بالهجوم، على الأقل نكون مستعدين للمواجهة. ودمر 80% من عتاد الجيش المصري، واستشهد في هذه المعركة 10,000 مقاتل مصري، 6,100 مقاتل أردني، 1,000 مقاتل سوري، ناهيك عن آلاف الجرحى، وكل هذا في 6 أيام. ويشرد 330,000 فلسطيني، وتصادر إسرائيل الأراضي التي تحتلها وتوزعها على المهاجرين اليهود، تتوسع في بناء المستوطنات. ومن آثار هذه النكسة الكبرى أن خفت نجم جمال عبد الناصر، وتغيرت المعادلة العربية، فبدل ما كانت تنادي بتحرير أرض فلسطين التي احتلت في سنة 48، صارت المنادات بتحرير الأراضي المحتلة سنة 67، ونسينا أرض 48. واكتشف العرب والمسلمون الزيف والوهم الذي غدتهم به الأنظمة العربية لعشرين سنة، واضطرت الأنظمة تحت هذا الضغط الشعبي في محاولة لكسب الشعوب من جديد أن تفسح المجال للعمل الفدائي الفلسطيني الذي بدأ فترته الذهبية بعد 67. لكن أعظم خسائرنا كانت، بالإضافة إلى الخسائر البشرية الهائلة، من أعظم خسائرنا أن احتلت إسرائيل القدس ودنسوا المسجد الأقصى. مقدسات المسلمين تذهب بهذه السهولة ونحن نملك القوة الأعظم؟ كيف تحدث مثل هذه النكسة؟ كيف تستسلم الجيوش العربية بكل سلاحها بلا قتال يذكر؟ كيف ندمر ونحن لم نتحرك؟ هكذا كانت النكسة الكبرى، هزيمة عظمى كانت على الأمة العربية والإسلامية. نعم كارثة كبيرة، لكن المتأمل للتاريخ العربي والإسلامي خلال 5 قرون الماضية يجد أن نكسة 67 رغم فداحتها كانت السبب في إيقاظ الأمة الإسلامية والعربية. بعدها فقط بدأنا نصحو، كنا نعيش في وهم كبير وخداع كبير وزيف عظيم. بعد 67 بدأت الأمة تلتفت حقيقة إلى الإسلام، بعد 67، وبدأت لا تصدق أي زيف من الأنظمة، وبدأ الوعي ينتشر بحقيقته بعد 67. هذا الوعي الذي حاولت الحركات الإسلامية أن تنشره من بعد سقوط الخلافة لم يتحقق بشكل بارز إلا بعد 67. فنعم كانت نكسة، لكن في نفس الوقت كانت رحمة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وتغطرست إسرائيل، فقامت في 27/6 بالإعلان عن توحيد القدس الشرقية والغربية وإعلانها عاصمة لإسرائيل أبدية غير قابلة للتفاوض. والدول العربية فتحت المجال للعمل الفلسطيني، وبدأت معركة من نوع جديد لم تكن موجودة من قبل، عندما قامت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعملية اختطاف طائرة، وبدأت حرب الطائرات، وبدأت العمليات الفدائية تنتشر في فلسطين. في البداية كانت ضعيفة، ظهرت بمعدل 12 عملية شهريا، وهو معدل جيد بالنسبة لما قبل 67، لكن هذا كانت البداية. واجتمع الرؤساء والملوك العرب في شهر 7/67، وقرروا في مؤتمر القمة الذي أقيم في الخرطوم، لاءات العرب المشهورة، لا للصلح، لا للتفاوض، لا للاستسلام. هذه كانت قرارات القمة العربية التي ألغيت جميعها فيما بعد. واجتمع مجلس الأمن في 2/11/67 وصدر مجموعة من القرارات، وجوب انسحاب إسرائيل من أراضي احتلتها، هكذا كان القرار. لم يصدر القرار بالخروج من جميع الأراضي التي احتلتها، أو من الأراضي التي احتلتها، وإنما من أراض احتلتها. وصارت معركة العرب الدبلوماسية الكبيرة إضافة الألف واللام إلى الأراضي حتى ما تكون أراض وإنما تكون الأراضي، فسميت معركة الألف واللام. ودخلنا معركة دبلوماسية ضخمة من أجل هذه القضية. وقررت الأمم المتحدة وجوب إنهاء حالة الحرب، وصدرت قرارها بوجوب احترام سيادة كل دولة في المنطقة. كل دولة في المنطقة يعني إسرائيل. الدول العربية كانت لها سيادتها، إسرائيل التي لم نكن نعترف بسيادتها. الآن الأمم المتحدة تقرر احترام سيادة إسرائيل